تفعل ما تشاء وطيب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء دعي الأيام تفعل ما تشاء وطيب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء ولا ترد الأعادي قط ذلا فإن شماتة الأعداء بلاء ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء دعي الأيام تفعل ما تشاء وطيب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء إذا نزل القضاء ضاق الفضاء تفعل ما تشاء وطيب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء دعي الأيام تغدر كل حين فما يغني عن الموت الدواء دعي الأيام تغدر كل حين فما يغني عن الموت الدواء أيام تفعل ما تشاء وطيب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي